السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، لي مقبرة في الطريق إليها مقابر أخرى في الأرض، يعني هل يجوز لي أن أنا أنقل المقابر اللي في الأرض أحطها في المقبرة اللي فوق؟ هل يجوز لك إيه؟ هل يجوز لي أن أنا أنقل المقبرة اللي في الأرض العظام، يعني أحطها في المقبرة اللي هي عشان الطريق ما ندوس عليها، يعني إيه؟ نعم نعم، يعني في مقبرة تؤذي الطريق، هل يجوز نقل الموتى الذين بها إلى مقبرة أخرى؟ نعم يجوز. أخرى. نعم يجوز، لا ضرر ولا ضرار. وأيضا فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما مات أبوه ودفن مع غيره في قبر واحد يوم أحد، قال جابر: لم تطب نفسي أن يكون أحد مع أبي في قبره، فاستخرجته بعد شهر. نعم. طب السؤال الثاني شو؟ نعم. أنا في الصلاة في وقت السجود كده بأغمض عيني في السجود، يعني في الصلاة، هل ده جائز يعني؟ إن سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمض العينين في الصلاة، فأقول لم أجد ما يفيد أن النبي كان يغمض عينيه في صلاته. أما القيام فأستطيع أن أورد أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح العينين، وذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى فرأى في عرض الجدار الجنة والنار، وقال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فرأيت الجنة، وذكر الحديث. وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما كان يصلي وثمة صورة معلقة أمامه: أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصويره تعرض لي في صلاتي. وأيضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب له أعلام، خميصة له أعلام، قال عائشة: أمين، فقال: ذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. فهذا وغيره يدل على أن العين كانت مفتوحة. أما في السجود فلم أقف على نص في الباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ كنت عايز أسألك حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني عن صاحب الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان. والثاني؟ والثاني ابني رزق بمولودة فسماها تبارك، هل هذا الاسم يعني فيه صفة صفات المولى عز وجل يعني، أو لا يصح التسمية دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث أحلت لنا ميتتان ودمان ليس هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرفوع إلى الرسول لا يصح، ولكنه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكنه قول لا يقال من قبيل الرأي، فأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه يحل لنا أن نأكل الكبد والطحال، كبد البقر أو الغنم أو الإبل، ويحل لنا أن نأكل ميتة السمك والجراد، والله أعلم. أما عن تبارك، تبارك ليس من أسماء الله، تبارك تفاعل من البركة، تزايدت بركته عليه. يجوز أن تطلق كلمة تبارك كاسم على شخص، وأيضا هنا الأولى تركها، لكن عندنا كما لا أخفى عليك أسماء من أسماء الله قد تطلق على بعض البشر، يجوز ذلك في بعض الأسماء دون غيرها. علي مثلا، الله قال عن نفسه إنه علي حكيم، ومن البشر من اسمه علي. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، والله من أسمائه العزيز، الله هو المؤمن المهيمن، والمؤمنون يطلق على أحدهم المؤمن، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. تفضل. بعض الأحاديث نعرف صحتها من حضرتك بعد إذن. تفضل. الحديث الأول، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، حديث صحيح. الحديث الثاني، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، آخر الحديث صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، صحيح. أما السؤال سيدي، نسمع الآن بعض الناس يقولون أن هناك كوكب من اسمه المذنب، هل ورد عن النبي أي خبر في هذا، أو نهر الفرات الذي يكون ذهبا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما هذا الكوكب واقترابه من الأرض، لا نعلم في ذلك، لا أعلم في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أعلم علما يقينيا أن كوكبا لن يسقط على كوكب إلا بإذن الله. قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أما انحسار نهر الفرات عن كنز من ذهب فهذا ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يخليك يا شيخ، بعد إذنك عندي سؤالين. تفضل. وهل يجوز المأموم بعد ما يسلم الإمام يبقى إمام؟ إذا تم شخص بشخص كان مأموما من صلاة مضت، الصلاة صحيحة. ماشي. طب هل ينفع لنا صلي سنة العصر بعد ما صلى العصر لو ملحقتش أصليها؟ لا، سنة العصر لا، لأن ليست من الرواتب. الرواتب يمكن، الرواتب كسنة الظهر مثلا يمكن. الرسول صلى سنة الظهر لما شغل بوفد عبد القيس صلىها بعد العصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل شيوع مرض كورونا في العالم حاليا نتيجة لانتشار الربا في العالم، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ أي الأمر لا، قد يكون وقد لا يكون، لكن عموما ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وورد حديث في ثبوته نزاع خفيف بسبب سماع تابعي من الصحابي يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوبئة والأسقام والأمراض التي لم تكن في الأمم من قبلهم، أخرجه الحاكم في صحيحه في مستدركه. عفواً. السلام عليكم. عليكم السلام. سيادتك الدكتور ثلاثة أسئلة. نعم. السؤال الأولاني، هل حديث تحترقون ثم تحترقون إذا صليت ظهر تطفون، هل هذا صحيح؟ لا، ضعيف جدا. طب هل الصدقة الجارية تجلس على عدد من الأشخاص؟ نعم، تصلح الصدقة الجارية عن عدد من الأشخاص، لكن كلهم بحسب نصيبه. طب هل عدم صلاة المثل السنة المؤكدة هل يجاز عليها الإنسان؟ تحرم الخير وتحرم الأجر. عدم صلاة السنة المؤكدة لا تأثم عليها، أيوه، ولكن يفوتك أجرها بلا شك. نعم، بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. سليم. اللي ينفع الست تركب لوحدها التاكسي أو توك توك لوحدها؟ السؤال الثاني، هو الأطفال ينفع يرسموا ذوات أرواح بنات أو طيور أو كده؟ السؤال الثالث، حديث لعن الله المصورين، الحديث ده صحيح ولا مصحيح؟ ومن هو المصورين؟ التصوير اللي فوتوغرافيا، التصوير اللي على الموبايل، ايه اللي حرام التصوير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اما هل يصلح للمرأة ان تركب التاكسي او التوك توك وحدها؟ اذا كان التاكسي او التوك توك في منطقة اهلة بالسكان ودعت الحاجة الى ذلك، فلا بأس ان تركب التوك توك او التاكسي وتحترز بأن تفتح شبابيك التاكسي. أما إذا كانت مسافات طويلة وينفرد السائق بها فلا تدخل في الخلوة. أما الأطفال مرفوع عنهم القلم، لكن استحب أن ندربهم على الخير منذ الصغر ونمنعهم من الحرام منذ الصغر، والله أعلم، استحبابا. أما حديث لعن المصورون فحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مطعن فيه. أما من المصورون؟ هم الذين يضيئون بخلق الله، يصنعون أشياء مشابهة لخلق الله، يصورون ذوات الأرواح. قد جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، ليس لي دخل ورزق إلا من هذه التصاوير. فقال ابن عباس: ابن مني. فدنا منه، قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، ابني مريض وبيعاني من تعب شديد، ربنا يدافع عني يا رب، بطلب من حضرتك الدعاء له والمنسب، وتأمن عليه اللي يسمعك كله، تأمن على الدعاء. يسأل الله أن يعافيه ويعافي جميع مرضى المسلمين. الله يخليك. اللهم عافي ولدها مرضى المسلمين والمسلمات عموما يا رب العالمين. السلام عليكم. أختها توفت. ألو. نعم. بقول لحضرتك، أختي بنتها وحدتها توفت، ادعيلها بالسداد. الله يرحمها ويرحم أموات المسلمين وأمواتنا يا رب العالمين. السلام عليكم. ألو. نعم. أيوة شيخ حضرتك، أنا جوزي جمع عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوه، ممكن يا شيخ أسأل حضرتك، يعني هل يجوز إن أنا أحط فلوسي في البنك بس ما أخدش عليها فوائد؟ إيه، عفوا، ممكن أضع فلوسي في البنك بس بدون أخذ فوائد؟ دون أخذ الفوائد جائز. بدون أخذ فوائد. أيوة يجوز أن تضعها بدون أخذ الفوائد إذا خشيت عليها، ويجوز أن تأخذ الفوائد تخرجيها في أي مصرف على سبيل التخلص منها. يجوز نعم معلش. يجوز أيضا أن تأخذ الفوائد تضعها في مصارف عامة غير المساجد أو تعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة. يعني يجوز أخذ الفوائد بس لا تستنفع بها، لا تنتفع بها. لا لا. السلام عليكم. أيوة فضلت الشيخ معايا. نعم. طيب حضرتك، أنا جوزي رمى عليا يمين الطلاق أني روح انفصال الثلاثة، وأنا معايا عيل صغير، فأنت إيه رأي حضرتك في كده؟ أول مرة يحصل هذا؟ أول مرة؟ أيوة أول مرة. محسوبة تطليقة. إن أراد أن يرجعك يقول راجعتك في زمن العدة قبل أن تنتهي العدة، قبل أن تنتهي ثلاث حيضات. أيوة. مشكلة يرجعك ويشيل اثنين على الرجوع. أيوة. طب هو يعني يعمل إيه يعني؟ يقول راجعتك ويشهد على ذلك اثنين من الطيبين. كمان ماشي. بس ومحسوبة تطليقة، سجليها في الكتاب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله شيخنا الحبيب. تفضل الله حفظك. نحبك في الله مولانا. نحبك الله الذي أحببتنا له. معرفة صحة هذا الحديث جديد خيرا. وإياك تفضل. الحديث الأول، الناس سواسية كأسنان المشط. الناس سواسية كأسنان المشط؟ نعم. أحتاج جراء سنده. وراجع سنده. الله يبارك لك فعلك ومالك. جزاك الله خيرا. وإياك. الذي الراجع في الهدية كالكلب. ثابت صحيح. جزاك الله خير. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. سنده ضعيف لكن المعنى يصح. الله يبارك لك فعلك ومالك وعمرك. السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول يعني أن يقول الكافر أمطرنا بنوء كذا وكذا، وأما المؤمن فيقول أمطرنا بفضل الله وبرحمته. في الجانب الآخر في تنبؤات بقى وفي جدول للنوات، ويتنبؤوا بسقوط أمطار غزيرة على الحتة الفلانية الساعة كذا، فما هو حدود الحلال والحرام في تصديق هذه النبوءات؟ مثلا الصياد بيطلع بالمركب بتاعته وهكذا. لا عموما أنا إذا رأيت ناشئا في السماء، رأيت سحابة أظلتني، رأيت سحابة أظلتني، أتوقع أقول إن شاء الله في مطر، هذه سحابة. فإذا رأى شخص عن بعد قادمة بتلسكوب أو بنظارة قوية وقال في سحابة قادمة، يراها هو لا يبني على تكهنات ولا تنبؤات، يراها هو قادمة بآلة أقوى من عيني، فليست علم غيب لأنه يراها قادمة، يراها بعيني قادمة. أما أن تعزو وتقول الذي تسبب لنا في المطر نوء كذا ونوء كذا، فهذا طبعا كلام غلط ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت بالحديبية، يعني بعد هطول مطر عليه وعلى أصحابه في الحديبية، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا زوجة وجوزي بيسافر بيقعد بالسنة ويجي يقعد الاجازة بتاعته شهر، فخلال السنة اللي هو مسافر فيها ديت ما بيسألش على عياله خالص ولا بيسأل عليهم، وانا حامل دلوقتي ومعايا ثلاث ولاد، فانا مش عارفة حكم الشرع ايه. انا تعبت وعيالي تعبانين وما بيسألش على عياله. يأثم؟ مش عارفة. زوج يأثم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سيسأل عن زوجته ويسأل عن أولاده. والنبي قال إن لأهلك عليك حقا، وهو لم يؤدي حق الأهل فسيأثم في كل هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا بستأذن حضرتك بس، وبستأذن كل اللي بيسمعني. أنا جوزي ميت بقاله كام سنة، وأنا معيش مع إيجاري ساكنة بألف جنيه. بارك الله فيك، نسأل الله أن يوسع عليك. المقام هنا مقام فتاة وأسئلة وأجوبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عاوز أسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ، هل من الشرع إن لو حصل الخلاف ما بين الزوج والزوجة والزوجة هي اللي غلطانة يكون في خلاف في قائمة الجرث؟ أعيدي لو سمحتي. هل من الشرع إن لو حصل خلاف ما بين الزوج والزوجة إن الزوج يغير في قائمة الجرث؟ يغير ماذا؟ نعم. الزوج يغير ماذا؟ مش فاهم. يغير قائمة الجرد. يغير يا جماعة؟ معلش قاعدين المرة الثالثة آخر مرة نسأل. لو حصل خلاف ما بين الزوج والزوجة. أيوة. ومثلا هيوصل لطلاق والزوج علشان يرجع لازم يغير في قائمة الجرد، ده من الشرع؟ يغير ماذا الأخيرة؟ قائمة العفش. إذا سمعنا صح، هل يجوز للزوج وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته وهم بطلاقها أن يسألها أن تتنازل عن عفشها أو تتنازل عن جزء منه أو تتنازل عن شبكتها له أو عن مؤخرها؟ لا يجوز له ذلك، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله في خلل في حال الخلع. إذا كانت هي تريد أن تختلع أو تأتي بفاحشة مبينة، لكن مجرد الزوج حدث خلاف بينه وبين زوجته قل لن أبقي عليك إلا إذا تنازلت عن القائمة، ستتنازل عن القائمة وهذا الزوج الدنيء سيطلقها أيضا، فلا يجوز له ذلك. وكيف تأخذونه أي المهر والشبكة من المهر والمؤخر من المهر والعفش من المهر، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. نسألك الدعاء أول شيء. سؤالي شيخنا، لي أخ هنا اليوم اللي راح مقيم معي بالسعودية، راح يعمل عمره من هنا وطلع وصل الميقات وأحرم وصلى ركعتين في الإحرام، لكن طبعا وجدت القرارات ورجعت السلطة السعودية وجميع الباصات اللي كانت راح تعمل عمرها، فطبعا لغى العمرة ورجع، فهل عليه يعني شيء اسمه أو تتحق أي شيء؟ في سؤال، هل كان قد اشترط عند الميقات قال اللهم ما حلي حيث حبستني اللهم ما حلي حيث؟ لم يشترط شيء شيخ. لم يشترط عليه دم يعني ماشي عادي كده عمرة عادية يعني عليه دم وعليه دم طبعا لأنه أحصر والله قال فإن أحصرتم أي فإن منعتم فما استيسر من الهدي، إلا إذا كان اشترط عند الميقات ويهل لبيك اللهم لبيك لبيك عمره اللهم ما حلي حيث حبستني فيسقط عنه الدم حينئذ، لكن إذا لم يشترط وأحصر أحصر منع من إتمام عمرته فلا يتحلل إلا إذا ذبح دما، فالله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ نعم. إحنا 6 أخوات ولدين و4 بنات. ألو. اي نعم. احنا 6 اخوات ولدين واربع بنات. فالولدين احنا كلنا متجوزين. والولدين اشتروا اراطين شركة مع بعضهم. بس مرات الكبير موظفة وجابت كارت نسبة يعني نسبة من البنك علشان تكمل الاراطين. ويجوا الاثنين حصل مشاكل فأخويا الكبير كتب الاراطين باسمه وكتبهم لمراته صاحبة الكارت المساعدة فيه. تمام يا حضرة الشيخ؟ يعني لخص الكلام، انتم ولدان واربع بنات. اه فعلا. في ولد منكم متزوج واحدة. اه جابت نسبة من البنك الكارت. وانتم اردتم ان تشتروا قيراطين. هم يا فندم باسمهم هم الولدين. اي ارادوا ان يشتروا قيراطين. اه. منين؟ منكم يا من الورثة ولا من ناس اخرين؟ لا اشتغلوا مع بعضهم واشتروا قيراطين. جم اخويا الكبير كاتبهم باسمه وحصل مشاكل بينهم وبين مراته عملهم باسم مراته وساب اخويا الصغير. راحت والدتي قالت لي قالت لنا احنا الاربع بنات تعالوا امضوا على نص قيراط من ضمن البيت لاخوك وبيع وشراء. اي لانه مظلوم يعني ولا ايه؟ اه هو مظلوم يعني. هو طيب هو مظلوم ما ذنبكم انتم؟ ما ذنبكن يا بنات؟ هي قالت لنا كده قالت سامحوا في النص ايراد شركه كلكم امضوا له بيع وشراء. وسمعنا كلام والدتنا هل ده صح ولا غلط؟ انتوا كلكم نفسكم طيبه بذلك ولا لا؟ احنا راضيين بس احنا مش عارفين حكم الشرع ايه مش عايزين نزعل. لا اذا انا راضي اذا انا راضي ما فيش مشكله. اذا انتم راضيين بنفس طيبه ما فيش مشكله. لكن امك الان تظلمكم. هي قالت لنا كده قالت لنا عشان اخوكم ظلم وسامحوا. عفوا النص اللي رد من تركتها هي من حقها هي ولا من حق ولا من تركتكم في ابيكم؟ لا كلنا في البيت كلنا في البيت شركه. ايوه يعني انتوا شركه في البيت. البيت ده ماخذ ورث عن ابيكم ولا أيوة. هو ملك امك؟ ايوه لا ورث عن ابينا. لا يجب عليكم ان تطيعوها. لا يجب عليكم ان تطيعوها. ان فعلتم انتم بنفس طيبه لا باس لكن اجبارا لا تجبركم امكم على التنازل عن نصيبكم لاخيكم المظلوم الذي ظلمه والذي يدفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله سيدنا الشيخ اتفضل. ربنا يبارك فيك. انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا. لا تفضل. معلش معايا بعد اذنك بعض الاسئله كده ارجو انك تكتبهم واسمحهم من فضيلتك عشان اسجلهم بس. الله يبارك فيك. اتفضل يا حبيبي. طيب السؤال الاول ربنا يبارك فيك. حكم صلاه النساء بجانب الرجال في الحرم او في غيره وفي العيدين ايضا هل تصح الصلاه ام لا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني بسمع فضيلتك كتير بنقول مثلا في عروض التجاره لو واحد مش عنده مال وعنده سلع مثلا العشرين شوال كذا عنده كذا مثلا صنف بتقول مثلا من كل 1025 هل في كل مثلا عنده احذيه اعزكم الله مثلا 1000 حذاء يطلع 25 حذاء عنده مثلا في المحل يطلع من كل الاشياء لو وصلت 1000 مثلا عدد يطلع 25 من كل نوع ولا هو نوع واحد يطلع منه مثلا عنده شوال دقيق مثلا 1000 شوال دقيق مثلا. فهم السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني ربنا يبارك فيك. لو مثلا الخمر نزلت على الثياب والرجل صلى بيها مثلا هل تبطل صلاته؟ لو كانت مالي حسن الأسئلة ولا أسمع من فضيلتك بس حكم نجاسة الخمر. طيب الثاني حكم الصلاة في البنطلون المقطع من على الركبة يعني الشباب اللي هو الموضة في البناطيل المقطعة من على الركبة دي تصح الصلاة دي ولا لا؟ طيب ما معنى مبتوتة من طلاق؟ ما معنى مبتوتة من طلاق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلاة النساء بجانب الرجال خلاف السنة والسنة أن تصلي النساء خلف الرجال لكن إن قدر وكان هناك زحام فالصلاة تصح للضرورة. أما عن عروض التجارة رجل عنده سلع وحل وقت الزكاة وليس عنده مال يزكي فيجوز له أن يخرج من نفس السلع بقيدين. القيد الأول كما سمعتموه ضمنا في أن لا تكون عنده سيولة. القيد الثاني أن تكون السلع من السلع التي ينتفع بها الناس، ينتفع بها الفقراء، فإذا كان ذلك جاز. وافترض أن عنده سلع متعددة، عنده تمر ورز وزيت وسكر وغير ذلك، هل يلزم أن يخرج من كل صنف قدر زكاته؟ يعني 100 زجاجة زيت أخرج زجاجتين ونصف، أم من الممكن أن أخرج من صنف واحد كل زكاتي، كل زكاتي على هذه الأشياء؟ العبرة بما ينفع الفقير حينئذ، والله أعلم. يسأل عن الخمر إذا نزلت على الثياب وصلى بها الشخص، وأعمم، افترض أن الثياب جاءت عليه نجاسة أخرى، نجاسة بول مثلا، ولم أدري وصليت بثيابي عليها النجاسة، فالصلاة تصح ولا تعاد. لكن كنت أعلم أن النجاسة نزلت عليها قبل الصلاة، وجب علي غسلها، على أي حال الصلاة تصح، ويأثم إذا تخلف عن غسل النجاسة إذا كان عامدا. أما عن البنطلون المقطع والصلاة به، فالصلاة به جائزة مع الكراهة. أما عن المبتوتة من طلاق، المبتوتة تكون مبتوتة من طلاق ثلاث، بت طلاقها، يعني لا رجعة في الطلاق إلا إذا تزوجت زوجا آخر. فمثلا امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات متفرقات، بت طلاقها، ليست له رجعة إلا إذا تزوجت زوجا آخر. هذه أشهر صور البت، أي القطع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة. سؤال لو سمحت يا شيخنا، أنا تاجر ببيع سلعة، السلعة دي أنا بيعها بسعر الكاش، بيجي أحيانا العميل يشتريها مني، ففي طرف تالت بيخش شركة تقسيط متخصصة في التقسيط، بيديني ثمن السلعة دي كاش. هذه حيلة من حيل الربا، وأنت مساعد أنا ذاك على الإثم والعدوان. تمام خلاص كده فهمت ان انا مش هتعامل بالطريقه دي. طب لو شركه التقسيط دي جت تقول لي انا هشتري منك، انا خلاص مش طرف تالت دلوقتي، هي الشركه دي جايه لي بشكل مباشر يشتري مني السلعه دي، بس هو برضه بيبيعها قسط، يجوز لك ان تبيعها، لست مسؤولا عنه. طيب اشكرك جدا بارك الله فيك. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ، كنت عايز اسال حضرتك، انا كنت مقدمه للشؤون الاجتماعيه عشان هتقدم بكفاله طفل، لان انا ما عنديش اولاد، تمام؟ فانا كنت عايزه اعرف، في دلوقتي تبع جمعيه دار الارمان بياخدوا اللي هي رباعات المشبعات، تمام؟ ومع العلم ان انا اصلا باخد علاج عشان ان انا عندي لبن، فانا باخد علاج عشان اللبن ده يقل والهرمونات تكون مظبوطه، فانا عارفه ان هم بيدوا هرمون عشان خاطر اللبن ده يزيد ويبدا ان الطفل ياخد رباعات المشبعات، فهل كده الطفل هيكون ابن ليا او بنت ليا بالرضاعه بيكون محرم عليا وعلى زوجي تحريم ابدي؟ لان في اخت قالت لي ان هو لحد سن معين وبعد كده لا. ده اول سؤال. لا انت لخبطتني في السؤال الاول. انت الان كم عمر الطفل الرضيع؟ لسه، يعني انا عايز اجيبه تحت السنتين اللي هو سن الرضاعه. لا يعني اقل من سنتين. وبعدين تعمل انت ايه؟ تاخدي دواء يدر اللبن. تمام. هيكون ابنك مرضاع؟ ايوه. هيكون محرم عليا وعلى زوجي تحريم ابدي؟ ايوه يكون محرم عليك وعلى زوجك تحريم ابدي، عشان في قال لي ان لحد سن البلوغ بيبقى لا خلاص. لا سنتين. قلت الان قلتي ستاتي بطفل عمره اقل من سنتين. تمام. وتاخذين مواد غذائيه معينه تكون سببا في اضرار اللبن. تمام. نزل لك لبن فأصبحت أما له من الرضاعة. طيب يعني كده يبقى التحريم دائم. يبقى طيب أنا كنت عايزة أسأل برضك حضرتك، هل يعني أنا عايزة أكتب له حاجة فانا عايزه اعرف ازاي ان انا اكتب وصيه اللي بيها ان انا ما اظلمش برضك حد من اهلي، رغم ان اهلي يعني الحمد لله كلهم متيسرين، ما حدش محتاج حاجه، فانا بس جايبه شقه ونفسي ان انا اكتب الشقه دي للطفل دوا. هذا كل ما تملكيه؟ لا املك طول هذه الشقه يعني. نعم ما املكش غير الشقه دي. لا لا لا تفعلي، لا تفعلي، تكونين حمقاء، لا تفعلي. طيب يعني إيه؟ طب انا عايز اعرف حدود ان انا اقصى حد تفعلين تكتبي وصية بعد وفاتك بان طيب. له ثلث الشقة. تمام يعني ليه الثلث في الميراث بوصية بوصية ولا انصحك بها؟ لماذا؟ لان ما اكتشفنا حال الولد الان. افترضي ان الولد هذا كان شريرا مفسدا، لا اعينوه على الشر والافساد، فلا أنصحك بشيء من هذا إلا إذا وصيتي. توصي بعد مماتك بجزء لهذا الولد لا يتجاوز الثلث. تمام يعني وصية حدود الثلث. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم شيخنا حضرتك، أنا أختي متجوزة جواز، يعني عندنا إحنا في مطروح جواز عرفي لا يقيد في المحاكم. نعم لكن بولي وشهود. بولي وشهود نعم. إيه؟ وبعد فترة من الزواج حوالي 4 شهور تركها زوجها ويعني ولم يطلق ولم يراجع، وبعثنا وسطاء وحكماء، فما فيش ما فيش حل للترجيع أو ذا، وتركها معلقة كذلك، فمتى تسقط زواجها منه ويعني ما الحل يعني التصرف؟ التصرف أن اللجنة التي زوجتها هي التي تطلقها. ده لجنة لا تكن لجنة، يعني أخ من الأخوة عندنا هو اللي يقيم العقد الشفهية، هذا الذي يقوم مقام القاضي لأن القاضي لن يقبل دعواكم. نعم هذا يعني الذي زوج تمام. يقوم مقام القاضي بنفس الشهود أو بشهود آخرين ويفصل بينهم، يفصل بينهم، ردوا له المهر، هل هو اختلاع أو طلاق للضرر، هو ينظر القضية. لكن هم حاليا ولا لا يريدون تطليق ولا يعني ولا ترجيع. انت فهمت الكلام؟ فهمت. ايوه فهمت. اقول لك الذي زوج يطلق، لازم اللي زوج اللي عقد العقد بينهم هو اللي يفصل بينهم صح؟ ما هي قضيه يعني الذي زوجها يطلقها، يعني الذي زوجها الشيخ اللي عندكم في البلد. ايوه ترفعون له القضيه. تمام. بنتنا تريد الخلع أو تمام. تريد طلاق للضرر هو الذي يقضي، لأنكم أنت أخطأت، أنت وظلمت أختك. تمام. أنت وأبوك ظلمتما الأخت. تمام. والآن تمام. أحب أن أنوه بناء على هذا السؤال أن ناسا يزوجون زواجا شرعيا صحيحا، زواجا شرعيا صحيحا بولي وشهود وصداق، كل شروط شرعية موجودة، لكن لا يثبتون الزواج في قسائم الزواج، فهذا يمكن الزوج من العبث بالبنت كيف يشاء، بمعنى أنه إن أراد أن يهينها ويذلها أهانها وأذلها، على أقل تقدير يتركها كالمعلق، فماذا يصنعون؟ تأتي مشكلة، تأتي مشكلة، لكن نحن نعالج المشكلة أننا في غياب المأذون الرسمي الذي زوج هو الذي يفتي في الطلاق، أو تشكل لجنة محكمة أخرى وتقضي بالطلاق، لكن يستحب أن يكون منها الذي زوج في أول الأمر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معاك. قال يا شيخ ابني طلع يعمل عمره في الحرم من جده، كان رايح شغل قعد 4 ايام في الشغل، صلى الله وبركاته. بعدين ايوه يا شيخ انا معاك، ابني سافر جده وقعد 4 ايام في جده في شغل، واليوم الرابع راح عمل عمره بس بحرم من جده، هل دي فيها حاجه يا شيخ؟ هو كان رايح للشغل ولا العمرة خصيصا؟ لا رايح للشغل. ممكن يعني ذائب للعمل في جدة، فذهب إلى جدة وبقي في العمل 3 أيام أو 4 أيام، وبعد اعتمر من جدة من مكان عمله وذهب للعمل أصالة لا شيء عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بحضرين فضلتك يا سيد الشيخ، عايز أسأل بس حضرتك سؤال بالله عليك. بقول لحضرتك أنا دلوقتي أم لثلاث بنات، جوزت واحدة بفضل الله ومعايا 2، فأنا بتدخر بعض المال من مصروفي الخاص أنا، يعني ربنا بيكرم جوزي بيه بيدهوني، فبجيب أكل وشرب ولبس الأولاد وكده، ويفيد مني مبلغ، فالمبلغ ده أنا بحتفظ بيه بشيله، فلو أنا اشتريت منه ذهب أو شلت فلوس، فلا قدر الله بعد عمر طويل إن شاء الله لجوزي كده، يعني المال ده يدخل في ورث لإخواته وأمه ولا يبقى لبناتي ولا ده من حقي؟ يعني أنا ماشي بمرض ليه؟ أنا لما بوهركش في لبسه وبتدخر من أنا أقلل. لا عفوا، هتلاقي الزوجة على هذا. هو قال لي وقال لي أنا مسامحك. يعني عفوا، يعني الزوج قال أنا مسامحك في هذا المال لك شخصيا؟ لأني أنا سألت قبل كده. بس ممكن أنت تجوعي البنات. لا لا لا لا، حاشا لله، لا عشان لا، يا ما أنت بتجيبي بدل كيلو لحمة هتجيبي لهم فول وتاخدي الفلوس لك. لا لا لا، مش كده خالص. ما بتعملي يعني؟ لا لا، يعني أنا مثلا بجيب مثلا باخد مصروف بجيب بيه أكل في التلاجة، وببدأ أخد المصروف التاني أشيله وبطلع من اللي أنا جبته في التلاجة. بس أنا يعني على العموم أقنعي الزوجة على هذا ولا تأكلي حق البنات لنفسك. لا مش ممكن نفسي. بكرة تتزوجي وترمي البنات أيضا. لا هو عايش، هو الحمد لله عايش. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. عظيم. بقول لحضرتك دلوقتي انا سني وصل 30 سنة. وبعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. نعم. معرفة صحة الحديث يا شيخنا بارك الله فيك. الحديث الأول، ما كان اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ثابت. جزاك الله خير. وياك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. صحيح. لا يتب أحدكم الدهر فإن الدهر هو فإن الدهر هو الله. صحيح بالمعنى. جزاك الله خير. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. صحيح. حفظك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا شيخ. وياك. نقول لك انا عندي سؤالين. ها؟ السؤال الاول يا شيخ، يعني لو واحدة حامل وعيلها مات في بطنها وهي ما تعرفوش ان كان ولا ولا بيت، هل ده ينكتب لها عند ربنا؟ لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. بعد إذن الشيخ كنا عاوزين نسأل بس عن أول 3 أيام في رجب والاحتفال 27 بدر للإسراء والمعراج، هل بدعة ولا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما صيام 3 أيام من كل شهر فمسنون. قال أبو هريرة رضي الله عنه، أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر، ونحوه قاله أبو الدرداء، أصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام بركعتي الضحى. وإذا زدت في الصيام في رجب، إذا أكثرت من الصيام في رجب فحسن أيضا، لأنه من الأشهر الحرم. وقال تعالى في كتابه الكريم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومقابل ظلم النفس عمل الصالحات. هذا وعن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، لم يرد أصلا متى كانت هذه الليلة، ولو حتى ورد متى كانت ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بهذه الأيام ولا الليالي. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طبعا. نعم والله نحن يعني قوم بنعمل في مجال حفر آبار البترول، بنعمل في الصحراء في أماكن بعيدة عن المدن والقرى، وبيكون عددنا تقريبا حوالي 70 فرد، وبنمكث في المكان من شهر لشهرين وبنتنقل لمكان آخر. هل علينا صلاة جمعة؟ هل تجوز صلاة الجمعة لنا أم يجب أنها تقام في أبنية مجتمعة؟ هي أنا اختاروا من أقوال العلم العلماء أنها تجب عليكم، لأنكم حينئذ لن تأخذوا حكم المسافر، تجلسون شهرين ثلاثة أشهر وعددكم يقيم جمعة، فأقيموها بارك الله فيك. هناك رأي أو بعض الأخوة يعني يشترطون لصلاة الجمعة أنها تقام في أبنية مجتمعة يسكنها أهلها غالب العام. كل هذا الكلام كل هذا الكلام ليس عليه مستند. يعني إذا أطلقوا القول سيمنعوا الجمعة من القرى أيضا، لأنه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت جمعة واحدة في مسجد رسول الله، أما المسجد قباء والمساجد الأخرى ما كانت فيها جمعة، كله كان يجتمع يصب في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الآن ما كانوا يتركون الجمعة، كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله. فأنت الآن بين أمرين، إما أنه لا جمعة أو تصلي الجمعة في مسجد جامع وليس بإمكانك المسجد الجامع. صلي الجمعة بارك الله فيك، صليها. نعم بعض الآراء تقول أنكم على سفر، لكن الجمهور على أنكم إذا زدتم على ثلاثة أيام بلاليها أصبحتم أخذتم حكم المقيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شخص مصطفى أن يحبك في الله. حبك الله ولا حبتنا لا. معي ثلاثة أسئلة بس لو تشرح بوقت حضرتك. السؤال الأول تمام، حكم السمسرة ده رقم واحد. رقم تاني، أنا ناوي أن أنا أصوم إن شاء الله شعبان تمام، بس عايز ناوي أصوم فيه يعني أصوم سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، أصوم يوم وأفطر يوم، بأن أنا أصوم 13 14 15. السؤال الثالث، يعني أنا كنت عملت حاجة يا شيخ مع حد تمام وما كنتش غلطان فيها، بنرضي بحكم يعني الناس وكده ما كنتش غلطان فيها، وجيت على نفسي وقلت أنا اللي غلطان وأنا ودلوقتي إن أنا مخنوم من الحاجة دي خالص، يعني إن هو فكر نفسه إن هو يعني هو صح وكذا وبيتكلم عليها بالحاجة دي، وأنا واخد الحاجة دي بدافع يعني ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص يعني، لكن هو يعني عامل عمال يعني يعلم بها ربنا إن هو يعني بيطلعني إن أنا قدام الناس مش كويس. السؤال الحاجة الثالثة، أنا كنت عايز حضرتك رقم حضرتك حاجة، والله في حاجة جدا يعني أسألك ليه سموحة بأن أنا أتكلم فيها على الشاشة. خذ رقم من الإخوة في الغرفة. أما عن السمسرة، إذا كانت بمعنى الدلالة يعني أنت تدل زيدا على عمر كي يشتري منه شقة يشتري منه سيارة، إذا كنت تأخذ أجر الدلالة فأجر الدلالة جائز. لكن إذا كنت سمسارا غشاشا تقول لصاحب السلع هذه لا تساوي إلا 1000، وتذهب للمشتري تقول تساوي 10,000 من أجل أن تمشي البائع وتأخذ حقك، هذا غش. أما عن كونك تصوم في شعبان يوما وتفطر يوما، لا مانع من ذلك، وكذا إذا صمت 13 و14 و15. أما كونك خطأت نفسك أمام الناس كي تنهي المشكلة وجئت على نفسك وقلت أنا غلطان، فاستغل هذا واستعمله للتشويش عليك، فلك نيتك عند الله والله يدافع عن الذين آمنوا، جزاك الله خير. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. هذا وأوصي نفسي وأهل الإسلام في هذه الأزمات والملمات بالقنوط في الصلوات، قنوطوا في الصلوات كي يرفع الله البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشرع القنوت في النوازل كما لا يخفى على لبيب. ولنعلم في خضم هذه الأحداث أن أحدا لن يصاب إلا بإذن الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا أخذنا بالأسباب لا نظن ولا نعتقد أن الأسباب هي الشافية، إنما الشافي هو الله، والذي يصيب بالداء من يشاء هو الله، والذي يصرفه عمن يشاء هو الله. فعلينا أن نعي ذلك تماما، لأن الناس في خضم هذه الأحداث ينسون أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، ويعتمدون على الأسباب ناسين ربهم سبحانه. والأمر كله بيديه، الخلق خلقه والأمر أمره، وهو فعال لما يريد، وأن إلى ربك المنتهى. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.